الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد، لكنه لقاء يخوف الإنسان من ربه عز وجل، ويخوف الإنسان من عذاب الله وغضبه وسخطه. لقد سبق لنا حديث أيها الإخوة عن أبواب الجنة، ورأينا كيف أن في هذه الأبواب من السعة ما يكون فيه النعيم والبهجة لأهل الجنة، ولكن الليلة حديثنا عن أبواب النار. فكما أن للجنة أبوابا، فإن للنار أبوابا. أبواب الجنة ثمانية، وأبواب النار سبعة أبواب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قد قال الله تبارك وتعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال الله عز وجل: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وإن جهنم هي مكان اللقاء والاجتماع، موعدهم أي لجميع من اتبعوا إبليس والعياذ بالله، وهي مقرهم، وبئس المهاد، بئس المقر، وبئس المقام. ويخبر الله تعالى أن لجهنم سبعة أبواب، وقد قدر الله عز وجل لكل باب من هذه الأبواب السبعة نصيبا معينا من أتباع إبليس، يدخلون منه إلى جهنم بحسب أعمالهم. تأمل، بحسب أعمالهم. وقد كتب الله عز وجل لكل باب منها جزءا من أتباعه يدخلونه لا محيد لهم عنه، أجارنا الله منها. وكل من يدخل هذه النار يدخلها بحسب عمله، ويستقر في درك من دركات النار بحسب عمله أيضا. ونقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب: إن أبواب جهنم هكذا هكذا، قال أبو هارون: أطباقا بعضها فوق بعض، أطباقا بعضها فوق بعض. ونقل عنه أيضا قوله: أبواب الجنة سبعة بعضها فوق بعض، فيمتلئ الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تمتلئ كلها. وهل ستمتلئ هذه الأبواب كلها؟ نعم، ستمتلئ أبواب النار كلها، بل ستمتلئ النار كلها، حتى إنها تقول لربها عز وجل: هل من مزيد؟ وقد وعد الله عز وجل الجنة والنار، وقال: ولكليكما علي ملؤها. نسأل الله أن يعافينا من النار ومن أهوالها وعذابها. تصور أيها الأخ الكريم إلى اتباع الشيطان كيف أنه يهلك الإنسان، وكيف أنه يجعل له من أبواب جهنم نصيبا ومكانا معينا يدخل منه إلى جهنم بحسب عمله وبحسب اتباعه لوساوس إبليس لعنه الله. ثم تأمل إلى حال الكافرين وهم يدخلون جهنم، يدخلون جهنم أيضا زمرا كحال أهل الجنة، لكن أهل الجنة يدخلون الجنة وفدا وفدا، وهذا الوفد له إكرام وله نعيم من الله عز وجل. وأما أهل النار فإنهم يدخلون النار وردا، يعني كأنهم البهائم عافاك الله. قال الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ثم اسمع إلى هذه الآية في سورة الزمر وتأملها بقلبك واستعذ بالله منها. قال الله: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يخبر الله تبارك وتعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار، وإنما يساقون سوقا عنيفا بزجر وتهديد ووعيد. وملائكة النار أيها الإخوة وخزنتها غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تصور إلى حال هذا الذي سيدخل إلى جهنم، بمجرد أن يقف أمامها يفتح له الباب بسرعة حتى يأتيه من حرها وسمومها ولظاها وجحيمها وحرها. وهو مع ذلك الملائكة لا تأخذه أخذا هينا يسيرا ويقولوا ده داخل النار مش مشكلة بقى نهون عليه لغاية ما يدخل، لا، ده من أول ما يساق، بل من أول ما يوضع في قبره كما ذكرنا أمس، بل من أول ما يكون في سكرات الموت، وهو يعامل بعنف وقسوة وشدة وغلظة، روحه تنزع بقسوة، توضع روحه في مسوح غليظ من النار، يلقى في قبره، تطرح إليه روحه في جسده تهوي، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يقف في موقف العرض تحت حر الشمس الملتهبة، ثم يساق سوقا عنيفا بعد الحساب العسير بين يدي الله. شوف المسألة، الأمر شديد عليه من أول أو من مقدمة دخوله إلى الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون يترمي فيها. هذا وهم عطاش ظماء، كما قال الله في الآية الأخرى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وهم في هذه الحال صم وبكم وعمي، يعني حتى مش سامع اللي حواليه ولا قادر يتكلم ولا يستطيع أن ينظر. ربما لو شاف اللي قدامه يستحضر ويحاول يهيئ نفسه ويستعد لدخوله إلى النار، لكنه لا يرى، وهو مع ذلك لا يسمع. وهو مع ذلك لا يتكلم غير مأذون له بشيء، ومع ذلك دخولهم دخول عجيب، منهم من يمشي على وجهه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ثم قال عز وجل: حتى إذا جاءوها، يعني بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعا لتعجل لهم العقوبة، ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية الغلاظ الشداد الأقوياء في تقريع وتوبيخ وتنكيل، يبدأوا بقى يوبخوهم ويعنفوهم ويندموهم على أيامهم اللي فاتت. ألم يأتيكم رسل منكم، انتوا مش جالكم رسول يقول لكم وحدوا الله ولا تعبدوا غير الله؟ انتوا مش كان فيه علماء ودعاة يدعون الى الله عز وجل ويقولوا لكم سيبوا الحرام وسيبوا المنكرات وسيبوا الربا وسيبوا الرشوة ودعوا الزنا ودعوا ما حرم الله عليكم؟ رسل ودعاة وعلماء يدعون الى الله عز وجل من جنسكم، فاهمين كلامهم وفاهمين كلامكم، يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم، معهم الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه وبيخوفوكم من يوم القيامة ويحذرونكم منه، يقولوا بلى أيوة صحيح، جاءت الرسل جاءونا وأنذرونا وأقاموا علينا الحجج، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار بردة للخاسرين. تصور إلى حال هذه النار، وقد قال الله عز وجل فيها: عليهم نار مؤصدة، يعني مقفولة عليهم في عمد ممددة. قال ابن عباس: مؤصدة مغلقة الأبواب، مؤصدة مغلقة الأبواب في عمد ممددة. قال عطية العوفي: هي عمد من حديد، من حديد مقفول عليهم. وقال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد حتى يرجع عليهم غمها وحرها. وعلى هذا قول الله تبارك وتعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وكما رأينا أمس، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أبواب النار تفتح وتغلق قبل يوم القيامة، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. يا عباد الله، اتقوا النار واحذروا أن تدخلوا من أبواب النار، واحذروا أن تغلق النار عليكم، فإن غمها شديد وقعرها بعيد وعذابها أكيد، فاحذروا فقد جاءكم في الدنيا الوعيد. حزن عميق فاض بي وشجاني، واستعبرت عيني وشل جناني، وعذاب أنفاس تردد رجعها فتسابقتها ثورة الغثيان. لو كان للأيام صوت ناطق لرست وفاق بيانها تبيان، لو كانت الأوراق تحكي لاشتكت ظلمي وقالت تاه فيك لساني. أواه من ليل تعاظم جرمه حتى غدوت به كما النشوان أواه من قلب يكفله الأسى فيهيم بين مرارة الأحزان ما زال يذكر ما مضى من جهله أيام كان على خطى الشيطان يمضي الليالي ساهرا في غيه ويعيش بين الظلم والحرمان حتى تكشفت الأمور فبان ما سيكون حين تفرق الأضعان وتذكر القبر المخيف وظلمة تحويه حين يلف بالأكفان فبكى وأرسل نبضه متتابعا حتى كأن الموت في الخفقان أواه يا نفسي أموت وحسرتي خوف القيامة عذبت أوزاني أواه من يوم يكون به الذي فوق الصراط على لظى النيران أبكي ودمعي في خدودي نازف عيني جرت وتمزقت أجفاني أمشي وخطوي خائف متردد والذنب فوقي والجميع يراني وأمام عيني جنة محفوفة بجميع ما في الكون من ألوان يا رب فارحمنا وأسكننا بها واغفر جميع توالف العصيان اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وأعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار وصل وسلم على نبيك المختار وآله وصحبه والتابعين الأبرار وإلى لقاء جديد أيها الأخيار والحمد لله رب العالمين. جنات عدن أزلفت للمتقين والنار نار بردة للخاسرين النهر في الفردوس من عسل جرى والخمر فيه